وعلى نبينا محمد الجزاء واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. يقول المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. لا قبل حديث معطية. لا معطية نهينا عن اتباعه. عندي آخر شيء. أقول عندي آخر شيء. لا طيب قدم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. قولها نهينا، إذا قال الصحابي نهينا فالناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت فالناهي هو الله تعالى. والنهي اصطلاحا هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. وقالوا عن اتباع الجنائز يعني عن تشييعها والمشي معها، سواء كان ذلك من البيت إلى المصلى أو من المصلى إلى المقبرة. ولم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا النهي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء تبعت الجنازة من بيتها إلى المصلى أو من المصلى إلى المقبرة. ومنها أيضا أن هذا النهي يعني نهي المرأة عن اتباع الجنائز أنه للتنزيه لقولها ولم يعزم علينا، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم. وقول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذا فهم فهمته رضي الله عنها، وفهمها لا يكون حجة على النص. فما دام أن النص دل على النهي والتحريم فإن نهيها فإن فهمها لا يكون حجة على النص. وهذا الذي ذكرته وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين. ومنها أيضا على القول الأول أن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين، إلى نهي تنزيه وإلى نهي تحريم. فنهي التنزيه ما يكون مخالفا للأولى، ونهي التحريم هو الذي يأثم الإنسان بمخالفته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. والمراد الإسراع بتجهيزها، الإسراع بتغسيل الميت وبتكفينه وبالصلاة عليه وبدفنه. قال ثم علل عليه الصلاة والسلام، قال: فإن تكو صالحة، يعني الجنازة الصالحة، والصالحة هي القائمة بحقوق الله وحقوق عباده، فخير تقدمونها، يعني فإلى خير تقدمونها، وذلك إلى ما ينتظره من نعيم القبر. قال: وإن تكو سوى ذلك، يعني أي غير صالحة، وعبر بسوى تحاشيا لبشاعة اللفظ، فشر تضعونه عن رقابكم، يعني فهو شر. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية الإسراء في تجهيز الميت، وذلك بالإسراء في تكفين في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لأن حبس الميت مدة طويلة جناية عليه، بل هو مخالف لظاهر القرآن. فإن الله عز وجل ذكر، فإن الله تعالى قال: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، ولأن فيه حرمانا له من ما ينتظره من الخير. ومنها أيضا أن القبر للرجل الصالح خير له من الدنيا، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه كان يجلسانه ويسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ونعيمها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فحينما يسأل عن هذه الأسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بعلته، لأنه قال: أسرعوا بالجنازة، ثم علل وبين الحكمة والعلة في ذلك. وأعلم أن قرن الحكم بالعلة فيه فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو الشريعة وأنها سامية في أحكامها وفي عللها، ومنها أيضا زيادة طمأنينة المكلف، فإن المكلف إذا علم الحكمة والعلة من الحكم ازداد طمأنينة. ثالثا من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، فإذا كانت العلة التي علل بها الحكم متعدية أمكن حينئذ القياس. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل سبحانه وتعالى أنه رجس، وعلى هذا يقال: كل رجس فهو محرم، كل رجس يعني نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، فكل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. من أين أخذنا هذا؟ من الآية الكريمة، فإن الله عز وجل قال: فإنه رجس، فيؤخذ منه أن كل نجس فهو محرم، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فالسم مثلا محرم لكنه ليس نجسا. رابعا من فوائد تعليل الأحكام التنشيط على الامتثال، فإن المكلف إذا علم الحكمة والعلة ازداد نشاطا وانقيادا وامتثالا. خامسا من فوائد تعليل الأحكام بالعلة أن الحكم يثبت عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا معنى قول أهل العلم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فكل حكم قدري أو كوني فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرعه الله أو قدره الله يدل على أنه لا حكمة فيها، بل فيها حكمة، لكن هذا لا، لكننا لنقص علمنا وقصور فهمنا لم ندرك هذه العلة. نعم. قال رحمه الله: باب في موقف الإمام من الميت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. يقول عن سمرة بن جندب قال رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قالوا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، قيل إن هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية رضي الله عنها، ماتت في نفاسها يعني في مدة نفاسها بعد أن وضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يصلي عليها قام وسطها بسكون السين، يقال وسط ويقال وسط، فالفرق بينهما أنه إذا كان يصح أن يحل محلها أن يحل محلها بين فهي بفتح السين، تقول جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم بفتح السين. الفرق بين وسط ووسط، وسط بمعنى بين، بمعنى بين، وأما وسط فهو متوسط الشيء، ولهذا قال الناظم جلست وسط وسط جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم يعني بينهم بفتح السين. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الجنازة على الميت، وهي فرض كفاية كما تقدم، ومنها أن المشروع الإمام إذا أراد أن يصلي على المرأة أن يقوم وسطها يعني عند منتصف جسمها، وأما الرجل فيقوم عند رأسه، هذا هو السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإمام أو المصلي الذي يريد أن يصلي على الجنازة إن كانت جنازة امرأة قام وسطها، وإن كانت الجنازة لذكر فإنه يقوم عند رأسه. ومنها أيضا أن نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها وإن كانت هي لا تصلي، فلا يشترط في من يصلى عليه من الأموات أن يكون حين موته ممن يصلي. نعم. قال رحمه الله: باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ بمعنى تبرأ وتخلى من الصالقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالعويل عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة تسخطا وجزعا، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة من باب الجزع والهلع. فهذا الحديث يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن عمل هذا العمل، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء برئ من الصالقة والحالقة والشاقة لأن أكثر من يفعل ذلك النساء لقلة صبرهن ولشدة جزعهن وهلعهن. وقوله هنا برئ بمعنى تبرأ وتخلى، وأعلم أن البراءة في الشرع نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من عمل فيجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، كل عمل مخالف للشرع يجب عليك أن تتبرأ منه سواء كان شركا أم دونه. ومعنى أن تتبرأ منه ألا تقره وألا ترضاه وألا تفعله، فلا تقر هذا الأمر المخالف للشرع ولا ترضى به ولا تفعله. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فعلى كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع سواء كان شركا أم دونه. ومعنى ذلك أن لا يقر هذا الأمر وأن لا يرضاه وأن لا يعمله. النوع الثاني من البراءة: البراءة من العامل، يعني العامل الذي يفعل المعاصي أو المخالف للشرع، فهذا من جهة دون جهة، فيتبرأ منه حصل منه من المخالفة والمعصية ويوالى لما عنده من الإسلام والإيمان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية. الإنسان الذي يفعل الكبائر ولو أصر عليها لا يخرج بذلك من الإسلام، بل هو مسلم لكن نواليه لما عنده من الإسلام أو الإيمان، ونتبرأ منه لما عنده من المخالفة والمعصية. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أن هذه الأمور وهي رفع الصوت والعويل عند المصيبة، وكذلك حلق الشعر عند المصيبة، وكذلك شق الجيب عند المصيبة، أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن فعله، ولا يتبرأ إلا من عمل عظيم. ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن من ضوابط الكبائر أن كل ذنب تبرأ منه الشارع أو توعد عليه بلعن أو غضب أو وعيد في الآخرة أو في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، أن من فعل كذا عوقب بكذا، فهو دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. وهذا الحديث يدل على أن الواجب على المؤمن عند حلول المصيبة أن يصبر وأن يحتسب الأجر، فالواجب الصبر والاحتساب، لا يكفي الصبر وحده لكن يصبر مع الاحتساب لأجل أن يكون على صبره مأجورا. لأن الناس في هذا الباب على أقسام من ثلاثة: منهم من يصبر ويحتسب، ومنهم من يصبر بالاحتساب، ومنهم من يتسخط. الذي يصبر ويحتسب يؤجر على صبره وعلى احتسابه، والذي يصبر فقط إنما يؤجر على صبره لأنه لم يحتسب. أما الذي يتسخط ويجزع فهذا هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي يعاقب كما في هذا الحديث والحديث التالية. واعلم أن الناس عند المصيبة، الإنسان عندما تحل به مصيبة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أو المرتبة الأولى بالأصح، المرتبة الأولى مرتبة الشكر، يعني إذا حلت به مصيبة يشكر الله. قد يقول قائل: كيف يشكر الله عند المصيبة؟ نقول: يشكر الله من وجوه ثلاثة. أولا أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. إنسان مثلا احترق بيته لكن نجا أهله وأولاده، فيشكر الله عز وجل أن أولاده لم يهلكوا في هذه المصيبة. إنسان مثلا أصابه حادث وانكسرت قدمه، يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، لأن من الناس من أصيب بحادث وهلك، ومن الناس من أصيب بحادث وأصابه شلل وما أشبه ذلك. فيشكر الله أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. الوجه الثاني من أوجه الشكر أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا من أوجه الشكر أن المصائب كفارات للإنسان. فقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. هذه إذن مرتبة الشكر عند المصيبة، وهي أعلى المراتب، وهي مستحبة وليست واجبة. المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا، وذلك بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لا لموت قلبه ولكن لأنه قد رضي بربه، ليس لموت في قلبه ولكن لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. وإلا من الناس من يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت، وقد قيل: ما لجرح بميت إيلام. وهذه المرتبة أيضا مرتبة الرضا، مستحبة وليست واجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، أن يحس الإنسان بالمصيبة ويتألم منها ولكنه يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله تعالى. وهذا الصبر واجب، يجب على الإنسان أن يصبر عند المصيبة، وهو إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. وليس الجزع والهلع سواء كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح ليس مما يزيل المصيبة. هل الإنسان مثلا إذا نزلت به مصيبة لموت قريب أو مرض أو ما أشبه ذلك، هل هذا التسخط يرد قضاء الله عز وجل وقدره؟ الجواب لا. إذن هو يزداد إثما بهذا، بل فالواجب عليه أن يصبر. والصبر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي جالسة عند قبر ابنها تبكي على فراقه، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، ما هي لم تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، إليك عني، كانت تقول: ابعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة من مراتب الإنسان عند المصيبة مرتبة السخط، أن يتسخط على قضاء الله وقدره. والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فيكون بالقلب بأن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبه، فيقول بقلبه: ربي مثلا، ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، ربي لما جعلتني عقيما ليس عندي أولاد وفلان رزقته أولادا، ربي لما جعلتني شقيا وفلان سعيد، وما أشبه ذلك. هذا تسخط بالقلب وهو محرم ومن كبائر الذنوب. التسخط أيضا يكون باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه. يكون أيضا بالجوارح كلطم الخدود. من الناس من إذا أصيب بمصيبة ولا سيما النساء تلطم خدها، ومنها أيضا شق الجيوب أن يشق جيبه وثوبه، ومنها أيضا نتف الشعور أن ينتف شعر رأسه. كل هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو من كبائر الذنوب. فالواجب على العبد إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني ملكا، يعني خلقا وملكا وتدبيرا، وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن إحدى بناته قد مات لها ولد، فقال للرسول الذي أرسلته، قال لها: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن لله ما أخذ، ولدك الذي مات هو لله أخذه، وله ما أبقى، ما أبقى من أولادك أيضا له، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واعلم أن هذا الشيء الذي أصابك أو قدر الله عز وجل أن يصيبك قد كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة. فالواجب على العبد أن يصبر وأن يحتسب الأجر من الله، ومتى صبر واحتسب عوضه الله عز وجل عن صبره واحتسابه خيرا وأعطاه فوق ما يتمنى وما يرجو. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، حديث مسعود يقول: ليس منا، يعني من أمتنا ومن شريعتنا، من ضرب الخدود، ضرب الخدود، من لطب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أيضا من التسخط كما تقدم، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة تسخط، وهذا قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه بقول: ليس منا من ضرب الخدود، وفي رواية: من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من الدعاء بالويل والثبور. فهذا يدل على أن هذه الأعمال وهي لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك مما فيه تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره أنه من كبائر الذنوب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرضه الذي مات منه، وقد ابتدأ مرضه عليه الصلاة والسلام في أول ربيع الأول سنة 11، يقول: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة، والكنيسة هي متعبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة، وهي معروفة في جنوب الجزيرة من قارة أفريقيا، يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، يعني مع الذين هاجروا إلى الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، يعني من حسن هذه الكنيسة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. قبل قالت: نعم، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. والصالح، من الصالح؟ الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني مكانا للصلاة، ثم صوروا فيه تلك الصور التي أشارت إليها أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أعظمهم شرا عند الله. فهذا الحديث يدل على فوائد وأحكام، منها أولا تحريم بناء المساجد على القبور، وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. وبناء المساجد على القبور له صورتان: الصورة الأولى أن يتخذ موضع القبر مسجدا، أن يتخذ موضع القبر مسجدا، وذلك بأن يأتي الإنسان ويصلي عنده كما يصلي عند المسجد. والثاني أن يبنى عليه مسجد، أن يبنى عليه مسجد، فهذا كله محرم، أعني تحريم بناء المساجد على القبور. وكذلك أيضا تحريم الصلاة عند القبور، لأن اتخاذ القبور مسجدا له صورتان. الصورة الأولى أن يصلي عند القبور، يأتي إليها ويصلي ولو لم يقم بنا، والصورة الثانية أن يبنى على هذا القبر، أن يبنى عليه مسجد. لكن هنا مسألة، وهي إذا رأينا مسجدا قد إذا رأينا مسجدا فيه قبر، إذا رأينا مسجدا فيه قبر، فأولا ما حكم الصلاة فيه؟ وثانيا هل يجوز نبش القبر ونقله أو لا؟ الجواب، أما من حيث صحة الصلاة فإن كان القبر في قبلة المسجد بحيث أن الناس أن المصلين يستقبلونه عند صلاتهم، فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإذا قدر أن المسجد أن القبر في مقدم المسجد بحيث أن المصلين يستقبلونه حال صلاتهم فإن الصلاة لا تصح. أما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو في جهة اليمين أو في جهة اليسار فإن الصلاة صحيحة، لأن المصلين لم يستقبلوا القبر حال صلاتهم. أما من حيث نبش القبر أو هدم المسجد، فإن كان القبر هو السابق، يعني القبر هو المتقدم وبني عليه المسجد، فيجب أن يهدم هذا المسجد، لأن بناءه محرم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور. وإن كان المسجد هو المتقدم بحيث أن المسجد بني ثم دفن فيه هذا الرجل الذي يزعمون أنه صالح، فإنه يجب أن ينبش قبره وأن يدفن مع المسلمين. إذا لم نعلم، وهي الحالة الثالثة، إذا كنا لا نعلم هل المسجد هو السابق أو القبر هو السابق، يعني لا ندري أيما السابق واللاحق، فحينئذ ينبش هذا القبر ويدفن مع المسلمين، لأنه تعارض عندنا أمران، ومفسدة هدم المسجد أعظم من مفسدة نبش القبر، لأن فيه إضاعة لمالية المسجد. ومنها أيضا وجوب المبادرة بإنكار المنكر، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بإنكار المنكر، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ما رأته من حسن في هذه الكنيسة وتصاوير، لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، من هم؟ الذين يتخذون القبور مساجد إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. ومنها أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على حماية جناب التوحيد، وهو كذلك، فإن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما أرسلوا لتحقيق التوحيد، جميع من أرسلهم الله عز وجل من أول الرسل إلى آخرهم إنما جاءوا لتحقيق التوحيد. الدليل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بل إن الله عز وجل إنما خلق الخلق لتحقيق التوحيد والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى الإنسان أن يعتني بجانب التوحيد، فالتوحيد أمره عظيم. مما يدل على أهمية التوحيد أولا أن الله عز وجل خلق الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هو دعوة التوحيد وعبادة الله عز وجل، فتجد أن جميع من أرسلهم الله عز وجل أقوامهم يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا مما يدل على الأهمية التوحيد أن جميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد، كل عمل يتوقف صحته وقبوله على التوحيد، لأن كل عمل لا يكون مقبولا مرضيا عند الله إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد أحد هذين الشرطين لم يكن العمل مقبولا. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره. فأنت في قبرك سوف تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك، وهذا هو التوحيد. ولذلك صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وأخذها رحمه الله من هذا الأمر، من سؤال الملكين للميت في قبره، لأن الملكين يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. والأصول الثلاثة التي ألفها: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه، والأصل الثالث معرفة العبد نبيه. نعم، في أسئلة؟ نعم. كم بقي من حديث؟ بقي واحد. لا، بقي اثنين. كم بقي؟ ها؟ اثنين. طيب ناخذ. ناخذ الحديث، كمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني مات فيه، لعن الله اليهود والنصارى. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله اليهود والنصارى. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، كما قال عز وجل عنهم: قالوا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا. وإما نسبة إلى جدهم يهودا بن يعقوب بن إسحاق، لكن مع تكرار الاسم حرف، يعني مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهودا. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما من قولهم لما قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أو نسبة إلى بلدة الناصرة، قرية الناصرة من قرى فلسطين نسبوا إليها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا يعني جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد له صورتان كما تقدم: الصورة الأولى أن يبنى على القبر مسجد، والصورة الثانية أن يتخذ مصلى ولو لم يبنى عليه. قالت رضي الله عنها قالت: فلولا ذلك أبرز قبره. فلولا ذلك يعني خشية أن يتخذ قبره مسجدا، لأبرز يعني لأظهر ودفن في البقيع كما يدفن سائر الناس، ولكنه عليه الصلاة والسلام غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وهذا من رحمة الله عز وجل. يعني لو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام بارزا ظاهرا للناس، فلربما بل نقول يقينا في وقتنا الحاضر أن يتخذ مسجدا، بحيث إن الناس يأتون إلى هذا، إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يصلون عنده ويدعون الله عز وجل عنده وما أشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على لعن من اتخذ القبور مساجد، وأن من اتخذ القبور مساجد بالبناء عليها أو الصلاة عندها فقد لعنه الله. ومنها أيضا أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن، وكل ذنب رتب عليه لعن أو عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. ومنها أيضا رحمة الله عز وجل وحكمته، حيث دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، حيث دفن عليه الصلاة والسلام في بيته، وقد خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث آخر: اللهم لا تجعل، يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فأجاب الله عز وجل دعوته. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط بجدران ثلاث، ومنها أيضا كما تقدم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد، وعلى التحذير من كل ما يكون سببا للوقوع في الشرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم. هذا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني حضر الجنازة، حتى يصلى عليها، يعني إلى أن يفرغ من الصلاة عليها، فله قراط. إذن الصلاة على الجنازة ثوابها قراط، ولا فرق في ذلك بين الجنازة الذكر والأنثى والصغير والكبير. حتى الطفل الصغير الفرط يؤجر الإنسان عليه بقراط. قال: ومن شهدها، يعني صلى عليها ثم استمر معها حتى تدفن، فله قراط. فثواب الصلاة وثواب الاتباع قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ يعني ما هما من حيث الثواب؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وهذا دليل على فضيلة الصلاة على الجنازة. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الصلاة على الجنازة، وأن من صلى على جنازة فله قراط، سواء كانت الجنازة جنازة رجل بالغ، ذكر بالغ، أو أنثى بالغة، أو كانت دون البلوغ. ومنها أيضا أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، لقول من صلى على جنازة. طيب، من صلى على جنازتين قراطان، من صلى على ثلاث جنائز ثلاث قراريط، أربع جنائز أربع قراريط، خمس قراريط. إذن تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فكل جنازة تصلي عليها فلها قراط. وعلى هذا لو قدر أنك صليت على ثلاث جنائز بعد المغرب بعد العشاء، تحصل على ثلاث قراريط، سواء كانت الجنازة جنازة أطفال أم ذكور بالغين أم نساء بالغات. ومنها أيضا فضيلة اتباع الجنازة، وأن من تبع الجنازة، يعني بعد أن صلى عليها تبعها، يحصل على قيراط آخر. واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن يصلي عليها، والثاني أن يشيعها ويتبعها من المصلى إلى المقبرة حتى تدفن، والثالث أن يقف على القبر بعد الدفن. فالسنة لمن تبع الجنازة أن يقف على القبر بعد الدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ من دفن بعض أصحابه، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيشرع لمن تبع الجنازة بعد دفنها أن يقف على القبر عند رأس الميت ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الحق الذي يجب علينا نحو إخواننا المسلمين. ومنها أيضا أن الجزاء يكون بقدر العمل، فجزاء من صلى على الجنازة قراط، وجزاء من تبعها حتى تدفن قراط آخر. وفيه أيضا دليل على كرامة المسلم على الله عز وجل، أن المسلم مكرم عند الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الصلاة عليه ثوابا وأجرا، وجعل أيضا في اتباع جنازته ثوابا وأجرا. فعلى المسلم أن يحرص على الصلاة على الجنائز قدر الإمكان، وأن يحرص على اتباع الجنازة، لأن اتباع الجنازة فيه فوائد عظيمة، منها أولا ما يحصل للمتبع من الاتعاظ والاعتبار، فيعتعظ ويعتبر، فهو اليوم مشيع وغدا مشيع، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثانيا القيام بحق أخيه المسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مات فاتبع. ومنها أيضا من فوائد ذلك القيام بحق أهل الميت ومواساتهم، فإن أهل الميت إذا رأوا الناس يشيعون جنازة ميتهم معهم، فإن هذا مما يخفف مصابهم ومما يصبرهم. وبهذا ننتهي من كتاب الجنائز، ونقف على الزكاة، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلوات السرية؟ قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أم في الصلاة الجهرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: لو كان الشخص استقرض 10,000 ريال، فهل يجوز له أن يسدد هذا الدين بالدولار حسب سوق يوم السداد بعدما يتفقان، أي المدين والدائن، وما هو ضابط صرف العملة؟ نعم. إذا اقترض الإنسان قرضا بعملة وأراد أن يوفي هذا القرض بعملة أخرى، فإنه ينظر إلى قيمة العملة التي يريد أن يوفي بها بالنسبة إلى العملة التي اقترضها. فمثلا لو قدر أنه اقترض من شخص 10,000 دولار وأراد أن يرد إليه المبلغ بالريالات، ينظر وقت الوفاء كم يساوي الريال من الدولار ويعطيه القيمة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز صرف العملة عن طريق إرسال العملة بالبطاقة، فيرسل العملة إلى الآخر والآخر يرسل عملة أخرى إليه بعد الوصول؟ الأصل في التعاملات المالية أو بيع العملات أنه لا بد فيها من التقابض قبل التفرق، فالأصل أنه لا يجوز أن تبيع عملة بعملة إلا بيدا بيد، لكن التفاوت يجوز، كما هو معلوم أن تبيع مثلا دولارات بريالات أو جنيهات أو دراهم أو دنانير ولو مع التفاوت، لأنها أجناس مختلفة، لكن الذي يشترط هو التقابض قبل التفرق. إلا أنه نظرا لدعاء الضرورة في التحويلات البنكية أحيانا قد لا يحصل التقابض، بمعنى أن البنك يأخذ منك العملة، مثلا أراد رجل أن يحول ريالات سعودية إلى مصر إلى جنيهات، فالبنك يأخذ الريالات ثم يحولها إلى البلد الآخر، فهذا نظرا لدعاء الضرورة، بمعنى أنه لا يمكن أن الإنسان يحصل البيع العملة على البنك مباشرة، فإن هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: أخي مريض نفسي منذ 33 سنة، فهل يجوز أن أؤدي العمرة عنه؟ إذا كان لا يستطيع أن يؤدي العمرة بنفسه بمعنى أن عقله ليس لا يستوعب ولا يستطيع أو يأبى فلك أن تؤدي العمرة عنه. أما إذا كان باستطاعته أن يؤدي العمرة فالواجب فإن النيابة في النسك من حج أو عمرة إنما تجوز في حق العاجز عجزا بدنيا أو في حق الميت. أما الحي القادر بدنيا لا يصح أن ينيب أحدا عنه حتى لو قدر أنه كان عاجزا ماليا لكنه قادر بالبدن لا يصح أن ينيب أحدا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: نحن نسكن في بلاد الكفار فلا يوجد بنك إسلامي وأكثر المسلمون لا يقدروا أن يشتروا مسكنا لهم مع العلم أنهم يلجؤون إلى استئجار السكن، فهل يجوز لهم أن يستقرضوا من البنك الربوي ويسددون هذا الدين مع الزيادة أو يصبروا على الإيجار؟ الجواب لا يجوز، لأن الربا أيها الإخوة الربا شأنه عظيم جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال التحليل قال: لك كما ورد في أكل الربا، ليس هناك وعيد على ذنب. الربا أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من السرقة، أعظم ذنب بعد الشرك من المعاصي هو الربا. ولذلك جعل الله عز وجل المرابي محاربا لله ورسوله، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. إن وجد من يقرضه قرضا شرعيا يعني بحيث أن يعطيه مبلغا ويرده بنفسه فذاك، أو إن أمكنه أن يأخذ معاملة تورقا بأن يشتري سلعة إلى زمن مؤجل ويبيعها وينتفع بثمنها فذاك. أما أن يأخذ دراهم، يأخذ مثلا من ليريا خيرا، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كل شيء تتركه لله لا لأن نفسك لم ترغب فيه، ولكن تتركه لله يعني خوفا من الله وخشية منه، فالله تعالى. سلم يقول: صليت 3 أوقات بثوب عليه نجاسة فلم يكن لدي علم بالثوب، هل أعيد صلاتي؟ إذا صلى الإنسان بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكن لو علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتخلى عن النجاسة أو ينصرف من صلاته. لكن لو فرض أنه يعلم أنه لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة. كذلك أيضا لو علم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن يزيلها وصلى ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. إذا متى تبطل الصلاة بالنجاسة؟ تبطل الصلاة بالنجاسة إذا علم بها أو رآها في أثناء صلاته، فيجب عليه أن يتخلى عنها. يعني لو كان يصلي عليه غترة يزيل غترة، إذا لم يمكن فإنه يقطع صلاته ويغسل النجاسة أو يزيلها ثم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم الاسترجاع عند المصيبة، هل هو مستحب أو واجب؟ لا، مستحب، لأن الله عز وجل ذكره على سبيل الثناء: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يؤخذ بخبر الآحاد في أمور العقائد؟ نعم، خبر الآحاد يعني لا يشترط في أمور العقائد أن تثبت ثبوتا متواترا، بل سواء كانت من المتواتر أو من أخبار الأحد. والقاعدة في هذا الباب أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أخبار الأحد أو من المتواتر فإنه يجب العمل به، كل ما ثبت وصح عنه فإنه يعمل به سواء كان ذلك في العقائد أم كان ذلك في الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أريد أن أنبه على هذا، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته، فهو عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. وإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إنما كان سنة بعد 80 أظن سنة 85 أو 84 من الهجرة، ولم يكن أيضا باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، ففيهم من خالف ذلك، لكن بعض الخلفاء الذين كانوا لهم الولاية والسلطة في ذلك الوقت أرادوا توسيعة المسجد فأدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المسجد. وثالثا أيضا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد هو منعزل عن المسجد، فهو في غرفة وفي هناك حواجز وحوائط تحول بين القبر وبين كونه في المسجد، فهو ليس من القبور التي تكون بارزة. ولذلك تقدم لنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذلك، يعني لولا خشيته أن يعبد قبره كما حصل في الأمم السابقة لأبرز قبره. إذا لا حجة في بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد ممن يقول أنهم صالحين، بحجة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، أولا لأنه لم يدفن في المسجد، وثانيا وإنما دفن في بيته، وثانيا أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد لم يكن باتفاق من الصحابة بل فيهم من خالف ذلك، وثالثا أنه حتى بعد إدخال البيوت في المسجد فقبره وبيته منعزل عن المسجد كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: لماذا نقول الصلاة على الأموات وعن الطفل؟ لماذا يذكر الطفل وهو من ضمن الأموات؟ نعم، يقول لماذا مثلا المنادي أو المؤذن حينما ينادي يقول الصلاة على الميت أو الصلاة على الطفل؟ وذلك وجه ذلك أن الطفل له دعاء خاص، الطفل لا يدعى له بما يدعى للذكر البالغ أو الأنثى البالغة. الأنثى البالغة يدعى لها: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وكذلك الذكر. أما الصبي الذي يكون دون البلوغ فيدعى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السقط يصلى عليه ويدعى لوليه بالرحمة، فيدعى ويقال كما جاء عن عطاء وغيره: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. فإذا أردت أن تصلي على جنازة الطفل تدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم تدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرضا وشفيعا مجابا وذخرا وأجرا إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: إذا كان السفر محددا 15 يوما هل يجوز الجمع والقصر؟ نعم، الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فإنه مسافر، لا يتقيد ذلك بمدة، يعني بأربعة أيام أو 10 أيام أو 15 يوما، فما دام أنه لم ينوي الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه فإنه مسافر، يترخص برخص السفر ولو طالت مدته، لأن الله عز وجل أطلق السفر في كتابه فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، في غزوة تبوك، بقي 19 يوما يقصر الصلاة. وكذلك أيضا حينما في حجة الوداع خرج 25 من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 في اليوم 26، ولم يرجع إلا تقريبا بعد 20 من ذي الحجة، وفي مدة ذهابه ورجوعه يقصر الصلاة، بل مدة إقامته في مكة، لأنه وصل إلى مكة صبيحة 4 من ذي الحجة وبقي فيها إلى 14 من ذي الحجة، وكان يقصر الصلاة سواء كان ذلك في أماكن النسك من عرفة ومزدلفة ومنى أو كان ذلك دورة في مسجد التنعيم نعتمر مرة ثانية من التنعيم، أو يكون هذا مخالفا للسنة أننا نعتمر مرتين في سفر واحد؟ الجواب أن هذا لا يشرع، السفر الواحد ليس فيه إلا نسك واحد، فالإنسان إذا ذهب من المدينة أو من جدة إلى مكة يقتصر على نسك واحد، وليس من السنة أنه إذا فرغ من عمرته اعتمر مرة أخرى، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في شيء بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. قلت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والرسول. اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد التأصيل في كتب الفقه وأصول الفقه، فبماذا تنصحونني؟ يقول: أريد التأصيل في كتب الفقه وأصول الفقه، فبماذا تنصحونني؟ هل أقرأ دليل الطالب أو الزاد؟ إذا كان يقصد مذهب الحنابلة، لأن كل مذهب من المذاهب لهم متون، سواء كان ذلك في أصول الفقه أو في الفقه، فإن كان يقصد مذهب الحنابلة فزاد المستقنع له مزية ودليل الطالب له مزية. فمن جهة تحرير المذهب، من جهة تحرير المذهب دليل الطالب، لأن دليل الطالب مختصر من منتهى الإرادات للفتوح، وهو عمدة المذهب. وأما من جهة، وكذلك أيضا من جهة ترتيب المسائل والأركان والشروط. أما من جهة كثرة المسائل وخدمة الكتاب فزاد المستقنع، زاد المستقنع فيه مسائل كثيرة لا توجد في دليل الطالب. وإذا كان يريد يعني استشارة أنا أشير عليه أن يحفظ زاد المستقنع، يعني زاد المستقنع هو المعتمد في التدريس في الغالب الأماكن، وثانيا أنه خدم بالشروح والحواشي والتعليقات مما لم يحصل ذلك لدليل الطالب. نعم. أما ما يتعلق بأصول الفقه، أصول الفقه، فليحرص على أن يقرأ شيئا من المختصرات في بدايته. هناك رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كذلك أيضا رسالة له في القواعد الفقهية. من جهة كتب الأصول هناك أيضا كتاب لشيخنا رحمه الله الأصول من علم الأصول، وهو من المقررات في المعاهد العلمية. فإذا ارتقى بإمكانه أن يقرأ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وبعد ذلك يقرأ مختصر التحرير للفتوحي. فمختصر التحرير الفتوحي هو خلاصة ما هو خلاصة يعني أصول فقه الحنابلة، هو خلاصة أصول فقه مذهب الحنابلة في مختصر التحرير. نعم. انتهى؟ نعم. نعم. يقول القصر، الإنسان يقصر هل يجمع؟ نقول الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو جمع لا حرج. لو جمع يعني وانت جالس مثلا في فندق وليس عندك مساجد، إن شئت فاجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن شئت وهو أفضل إذا كنت جالس أن تصلي كل صلاة لوقتها. لكن لو كنت تريد أن تخرج مشوار للسوق أو ما أشبه ذلك وتخشى أن تدركك الصلاة وأنت على غير طهارة، فالأمر واسع، اجمع والحمد لله. وإياكم سر. نعم. الأفضل أن يكون على طهارة، لا ليست شرطا، يعني لو طاف وهو محدث صوف، لكن الأفضل أن يكون على أكمل أحواله من الطهارة من الحدث والخبث. لكن لو فرض أنه طاف فطاف صحيح. نعم. كيف؟ أحسنت. يقول إذا تعددت الجنائز الرجال والنساء كيف يصف؟ نقول يجعل رأس المرأة، رأس المرأة عند يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة، يعني تجعل جنائز الرجال أولا توضع، ثم بعد ذلك توضع النساء عند رأس الرجل، أي وسط. نعم. نعم. نصيحة في الرد على الشبهات. إيش؟ نصيحة في الرد على شبهات الدين. على شبهات من؟ في الدين. يقول نصيحة في الرد على الشبهات في الدين. أولا نقول يجب على الإنسان أن لا سيما الذين يدخلون وسائل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي من تويتر أو غيره أن يتحصن بالعلم الشرعي، لأن بعض المواقع، هناك مواقع نسأل الله العافية، مواقع إلحادية، مواقع تشكك الإنسان في دينه. وأنا لا أنصح، بل لا يجوز أن يدخل الإنسان إلى هذه المواقع وليس عنده علم شرعي، لأنه قد يقرأ بعض الشبهات التي تورث له الشك من جهة العقيدة، ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة. الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى هذه المواقع أو يرد على هذه الشبه، فأولا حصن نفسك وقوي نفسك في من جهة العلم الشرعي والعقيدة. فإذا تقويت وتحصنت وقرأت أيضا ردودا على هذه الشبهات، يعني وهناك مؤلفات سواء في النت أو مؤلفات ورقية موجودة في المكتبات فيها الشبهات التي يوردها الملاحدة ومن يشكك في الدين، تقرأ الشبهة وتقرأ ردها، حتى إذا صادفك إنسان يورد شبهة من الشبه بإمكانك أن ترد عليه. أما الإنسان يدخل ولا ليس عنده علم شرعي، وربما أيضا يكون ضعيفا في إيمانه، فالإنسان بشر قد يغتر وقد ينحرف بسبب شبهة أوردت أو تشكيك في دينه. نعم. هذا بعض العلماء يرى القنوت في صلاة الفجر، وعلى كل حال تتابعونه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر أنه يصلي معه ويقنت ويتابعه. تابعه. نعم. على إيش؟ نعم أحسن. التحايل على الربا، المتحايل على الربا أعظم من الذي يرابي جهرا. يعني إنسان يقول خذ 10,000 وردها 12,000، هذا أهون من الذي يتحايل. لماذا؟ لأن الذي يتحايل ارتكب مفسدتين. أولا مفسدة التحايل على الله. من يتحايل عليه؟ من يخادع؟ يخادع الله. ولهذا قال أيوب السختياني في أكلة الربا قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. الذي يأتي الأمر على وجهي أهون من الذي يتحايل. المفسدة الثانية مفسدة الربا. هل حيلته هذه جعلت قلبت المعاملة من محرمة إلى محللة؟ لا. إذن التحايل على الربا هو أعظم، بل عموما التحايل على المحرمات عموما أعظم من الذي يأتي المحرم على وجهه، لأن المتحايل ارتكب مفسدتين: مفسدة التحايل ومفسدة الوقوع في المفسدة والمعصية. نعم. الجمع في المطر يجمع، إذا وجد جماعة أخرى يجمع معه، ما في بس. لا، إذا الجمع المطر لأجل تحصيل الجماعة. نعم.